يمكن نقول أنا ما وقت الجاسر. إذا قال ما وقت الجاسر ياخذ حقه من سامي ولا لا؟ ياخذ حقه من سامي وسامي يرجع على ياسر، لكن هو سامي ما ضحنا أستجنى أنا ما أعطي. طيب جاء ياسر إلى سامي وقال له محمد المقصني أقصر الدين الذي له عليه، فقال له سامي حدث ما وصل. قال ياسر سامي احرز منه ما وصل وجمع أبد القصار وحنا خرجت إلى اليمين. عرفت؟ هل يلزم سامي أن يحرز؟ لا يلزم. السبب لأنه لو امتنع من اليمين ما قضينا عليه في النكول، يعني قال ما يفعل هل هو يلزم تكسب ولا ما يلزم؟ إذا مش الباقي ما يلزم. فلهذا نقول لا يلزمه دفعه إن صدقه علل احتمال أن ينكر الموفي، ولم يميت إن كذبه لأنه لو امتنع عن اليمين لم يلزم بالدفع. والقاعدة الفقهية أن كل من لا يحكم عليه في النفور فإنه لا يحل. هذا القاعدة لعل المثال. طيب يقول المؤلف فإن دفعه، فإن دفع من دفع سامع المثال، إن دفعه أي دفع الحق فأنكر زيد وهو حمد الطيب الوكالة، فهذا ما وكل حلق من اللي يحلف؟ اللي يحلف السيف حمد العيهة يحلف، يحلف انه ما وكل. ليش يحلف ما وكل؟ لأنه يحتمل أن مدعي الوكالة هو ياسر يحتمل أنه صادق ولا لا؟ نقول احلف انه ما وصلت، قال اجماع الاصل ما وصلت، قلنا نعم الاصل ما وصلت، ولكن فيه احتمال ان الوصل هناك فلذلك يحلف انه ما وصلت. عرفتم ولا لا؟ طيب قال حمد انا بحلف لكن ساحلف على نفس العلم او على نفس الذكر، سأقول والله لا أذكر أني وصل. يكتب ولا ما يكتب؟ ما يكتب. يقول احلف على البث لأن هذا يمكنك إدراكه. قل والله ما وصلت إلى أي حمل لا يكتب. لا يحلف. نعم. فإنه في هذه الحال نقول له لا تحلف. يقضى عليك الموت. وتكون أنت موقف ياسر وفي حجز ياسر. أنت قضت من قال حلق وضمنه عمرو. عمرو من هو من دارنا؟ سامي. حلق حمل السلسة والله ما وصلت ياسر. فينا أن ياسر صار صدوق نعم قال والله ما وصلت ياسر. نقول خلاص الآن المكالة لا تكتب وخذ حقك من سامي من المبنى. ولهذا قد حلف ورمنه عمر وهو المطلوب يضمنه ضمنه سالم فصار اوفى الان مرتين. على من يرجع؟ على ياسر. الان ياسر ظهر صدوقا ولزمه لزمه الضمان. فاذا قال ياسر لازم ليس ضمنه أنا قد دفعت الحق حمد إليه، دفعت حق حمد إليه ليس ضمنه. شو يقول؟ يقول هات بيت أنك دفعت وجهك حمد إليه ما وكلته ولا ينسيت، هات بيت أنك دفعت إليه. أفهمتم؟ طيب أتى ببينة أنه دفعه إليه. نقول سامي الآن لك أن ترجع على ياسر أو على حمد، إن كان يأتي فقيرا كيف يختار؟ حمد. إن كان حمد فقيرا يختار يأتي. قال المؤلف: وإن كان المدفوع وديعة أخذها. أخذها المدفوع وديعة، ما هو وديعة؟ يسمى عند الناس وديعة، تسمى عندهم أمانة. أخذها من الذي يأخذها؟ الموجع. موجع الموجع هو اللي يأخذ لا؟ أو الدافع. نعم اللي يأخذها الدافع، اللي يأخذها الدافع. فإن تلفت ضمن أيهما شاء. الآن مثلا نشوف المثال، هذا مثل حمد أودع ثاني، أودعه ثاني، رسول الله أودعه عنده. ثم إن ياسرا جاء إلى ثاني وقال له: إن حمد اقتلني في قبر الساعة منك، وهو وديع له. ثاني صدق ياسر وأعطاه الثاني، وفي اليوم الثالث جاء حمد إلى ثاني وقال: أعطي الساعة، أعطي الساعة لأنه جاءت. فقال: إنه أخذه وكيل، أخذه وكيل. فقال: ما وكل، ما وكل في وقت. أرسل سامي ليش أعطى وحيات هذه الساعة؟ تصديقا له وإحسانا للظن به. حلف حمد انه ما وقت ياسر في قبر الثاني. الان تزل من الثاني، لكن الساعه موجوده، موجوده بيد ياسر. يقوم عليه الزام انه هو وديعه اخذها اي لا أخذها أي حمد، أي حمد. فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إن تلفت لحمد اللي هو موجب أن يضمن أيهما شاء، أي من ياسر لأنه قبره، أو ثاني لأنها كانت عنده ولم يسر. أو الشركة، الشركة ويقال شركة ويقال شركة، فيها ثلاث لغات: شركة، شركة، شركة. الشركة معناها الاجتماع، الاجتماع في شيء، كل اجتماع في شيء يسمى شركة. لكنها في الاصطلاح يقول مالك: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق يعني أن يجتمع شخصان فأكثر في استحقاق شيء معين، أو اجتماع في تصرف يعني لا يجتمعان في استحقاق هذا الشيء لكن يجتمعان في التصرف. وتسمى الثانية شركة عقود، والأولى شركة أملاك. الاجتماع في الاستحقاق شركة أملاك، والاجتماع في العقود في التصرف شركة عقود. مثال ذلك: ورث رجلان من أبيهما دارا، نقول هذا الاجتماع تستحقاق لأنهما استحقاها من ميراث والدهما، فهما مشتركان في ملكها. وهب لرجلين كتابا، ما نوع الشركة؟ استحقاق، هذه شركة استحقاق. وقد تكون في المنافع لا في الأعيان، كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت فقلت لهما: انتفعا بهذا البيت ما دمتما في هذا البلد. هذا اجتماع في استحقاق ولا في تصرف؟ في استحقاق، لأنهما استحقا منفعة هذا البيت، حقا. فيكون هذا الاجتماع في الاستحقاق. إذن كل شريكين في عين أو منفعة على سبيل الملك، أي أنه أن ذلك ملك بينهما، نسميه شركة استحقاق. أما الشركة التصرف فهي التي تحتاج إلى تعاقد بين الشريكين، تحتاج إلى تعاقد بين الشريكين، وهي التي قسمها المؤلف إلى الأقسام الخمسة الآتية. واضح؟ هذه تسمى شركة العقود، تسمى شركة العقود لأنها ثبتت بالتعاقد بين الطرفين. واعلم أن من رحمة الله عز وجل وتوسيعه على عباده أن أباح عقود الشركة، وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه. هذا رجل عنده أموال كثيرة لكنه مشلول أو زمن أو أعمى أو مريض، فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به ويتجر به ويكون الربح بينهما. فالإنسان لما كان قد لا يستطيع الاستقلال في التصرف في ماله أباح الشارع له، أو أباح الشارع للعباد جميعا، أن يشترك بينهما. وهل المشاركة أفضل أم الانفراد؟ يرى بعض العلماء أن المشاركة أفضل لما فيها من التعاون والتآخي، وكل واحد منهما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، ولأن كل واحد منهما ينتفع بما عند الآخر من مال أو عمل، فكان الاشتراك أفضل. ويرى آخرون أن الانفراد أفضل، لأن الإنسان إذا انفرد بملكه والتصرف فيه كان حراً، إن شاء عمل وإن شاء ترك، وإن شاء عمل في هذا النوع من التجارة وإن شاء عمل في غيره، وإن شاء تبرع من المال وإن شاء لم يتبرع، بخلاف الشركة فإنها مقيدة بما يتفق عليه الشريكان، ولا يمكن لأي واحد أن يتبرع بشيء منها. لكن الانفراد الإنسان فيه حر، له أن يتبرع بما شاء من ماله، وله أن يبيع برخ، وله أن يشتري بغلاء. أما الشركة فهي مقيدة. والحقيقة أن كل واحد من الانفراد والاشتراك له مزية على الآخر، لكن المزية التي قد لا يعدلها شيء هي السلامة في مسألة إيش؟ الانفراد. فالإنسان إذا كان منفردا بتصرفه في ماله أسلم، لأن الشريكين يصعب على الإنسان مراعاة واجب الشركة، ولأن الشريكين أيضا لو جاءك شخص من أقاربك أو من أصحابك يريد أن يشتري منك سلعة مشتركة، يجب عليك أن تبيعها بماذا؟ بثمن المثل. لكن لو كنت منفردا لأمكنك أن تبيعها بأقل، وكذلك لو اشتريت شيئا بأكثر من ثمنه محاباة للبائع، فإنك إذا كنت منفردا تكون حرا، إذا كنت مشاركا لا تكون حرا في ذلك. فهي من ناحية السلامة أسلم، الانفراد أسلم. أما من ناحية التعاون والتساعد وما ينتج من الاشتراك، فالاشتراك أفضل وأكمل، وعلى هذا فيكون كل واحد منهما أكمل من الآخر من وجه. نعم. ثم قال: وهي أنواع. ظاهر كلام المؤلف وهي أنه يعود إلى الشركة بقسميها، أي شركة الأملاك وشركة العقود، ولكن هذا غير مراد، وهو إنما يريد شركة العقود، يعني وهي أي الاجتماع في التصرف التي هي شركة العقود. أنواع، والأنواع في الشركة هذه خمسة، اضبطوها. الأول شركة عناد، وهي اشتراك في المال والعمل. وسميت شركة عنان لأن الشركين كالمتسابقين، كل واحد منهما قد أمسك بعنان فرسه. وهذه التسمية وإن كانت بعيدة الأخذ، لكن المهم أنها عرفت عند الناس بأنها شركة عنان. هي أن يشترك يقول بدنان بماليهما ليعمل فيه ببدنيه. إذن هي اشتراك في مال وعمل، يشترك بدنان أي رجلان أو امرأتان بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما. مثال ذلك، أنا عندي 10,000 ريال ورجل آخر عنده 10,000 ريال، واتفقنا على أن نفتح محلا أو محلين ونشتري بضاعة في الدراهم التي اشتركنا فيها وهي 20,000، وصار كل واحد منا يعمل بهذا المحل، نعمل فيه جميعا، نسمي هذه شركة عناد. لكن يقول المؤلف لا بد أن يكون المال معلوما، لابد أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا كما قلت سأشترك أنا وإياك فيما عندي من هذا المال وهو في صرة مجهول العدد، وفيما عندك من هذا المال وهو في صرة مجهول العدد. نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، والمجهول لا يمكن الرجوع إليه عند فسخ الشركة، لأن إذا فسخنا الشركة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى أي شيء نرجع؟ ما ندري إلى أي شيء نرجع. فلا بد أن يكون المال معلوما. طيب، هل يشترط أن يكون متساويا؟ لا يشترط، ولهذا قال ولو متفاوتا. يمكن أن تحضر 10,000 ريال وأحضر أنا 20,000 ريال ونشترك ويكون الربح بيننا كم؟ نصفين ولا ثلث وثلثان؟ إن رجعنا إلى المال فالربح يكون ثلث وثلثان، لكن قد نجعله نصفا ونصف، بمعنى أن صاحب الثلثين يجعل الربح أنصافا، لأن صاحب الثلث أقوى منه في العمل وأعرف منه، فيزيد في نسبته من أجل عمله. وهذا ممكن، لكن لو جعلناه بالعكس وقلنا لصاحب الثلثين نصف لو أننا جعلناه بالعكس وقلنا لصاحب الثلث أقل من الثلث، يصح ولا ما يصح؟ هل يصح ولا لا يصح؟ يعني المعنى سواء جعلنا نسبة الربح أو سواء جعلنا نسبة كل واحد منهما من الربح بقدر مالها أو أكثر فلا بأس، لأن هذا يعتمد على قوة العمل والتجارة والمعرفة بأحوال التجار، وقد يكون أحدهما أعلى من الآخر. قال ليعمل فيه ببدنيهما. طيب، فإن قال يعمل فيه أحدنا فقط، أنت تأتي ب20,000 وأنا أتي ب20,000 وتعمل فيه أنت، يقول في الشرح أنه من العنان، يقول في الشرح أنه من العنان، وظاهر كلام الماتن أنه ليس من العنان. والواقع أن هذا فيه شبه من العنان وفيه شبه من المضاربة، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه، أحدهما يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، يشبه المضاربة. فيمكن أن نقول أن هذا جامع بين المضاربة وبين العناد، ولكن يشترط في هذا النوع أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة. ما دي واضح ولا لا؟ طيب، أتيت بعشرة آلاف ريال وأتيت أنا بعشرة آلاف ريال وقلت لك اعمل أنت، أما أنا لا أستطيع العمل، ولك من الربح النصف، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لابد أن يكون له أكثر من ربح ماله، يعني لك من الربح الثلثان. لماذا لا تصح المسألة الأولى؟ لأن الذي دفع المال ولم يعمل يكون أتاه ربح ماله كاملا، والذي جمع بين المال والربح والعمل لم يأته إلا ربح ماله فقط، فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعندي أنه لا مانع من هذا العمل أن يكون له بمقدار ربح مال بمقدار ماله، لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملا فهو إحسان من العام، ومن يمنع الإحسان؟ أليس يجوز أن أعطيك مالي لتعمل فيه ويكون الربح كله لي؟ يجوز، وتكون أنت متبرعا لي بالعمل. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يعطى من الربح بقدر ماله، وذلك لأنه يكون بهذا محسنا إلى صاحبه. فيها شيء من الصعوبة الظاهر. طيب، شركة العنان إذن لها صورتان. الصورة الأولى أن يشترك البدنان بماليهما وبدنيه، واضح؟ طيب، ويكون الربح بينهما على ما شرطاه. الصورة الثانية أن يشترك بدنان بماليهما دون بدنيه، فيختص أحدهما بالعمل والثاني لا يعمل. في هذه الصورة يشترط أن يكون أن يعطى العامل من الربح أكثر من ربح ماله، يشترط أن يعطى أكثر من ربح ماله على المذهب، لئلا يضيع عمله هباء، لأننا لو أعطيناه بقدر ماله صار عمله هباء ما استفاد منه. والصواب أنه لا بأس به، لأنه يقول أنا مستعد أن أتبرع لأخي بعمل بدني، نتبرع له بعمل بدن، وأكون كأني اشتغلت بماله وجعلت جميع الربح له، وهذا لا بأس به. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المالين، بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. أرجو الانتباه. الآن اشتركنا في هذا المال وبدأنا نبيع ونشتري، إذا كان المال نصفين مني عشرة آلاف ومنك عشرة آلاف، فإن تصرفي في نصيبي بالأصالة، وتصرفي في نصيبك بالوكالة، وأنت كذلك مثلي، تصرفك في نصيبي بالوكالة وفي نصيبك بالأصالة. ولهذا يقول بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. فإذا قال قائل: كيف تقولون إنه بالوكالة وهو لم يوكله؟ نقول: لأن مقتضى العقد الشركة أن يتصرف في هذا المال المشترك، والوكالة تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل، فعلى هذا يغني عقد الشركة عن الإذن الصريح في التوكيل، لأنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في المال المشترك بطريق الوكالة في نصيب الشريك وبطريق الأصالة في نصيبه. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. طيب، هذا الشرط الأول بالإضافة إلى ما سبق، أن يكون المالان معلومين. الشرط الثاني أن يكون من النقدين المضروبين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، المضروبين المجعولين سكة ونقدا، احترازا مما لو كان حليا من الذهب أو كان تبرا من الذهب، يعني قطعا من الذهب أو من الفضة، فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن القيمة تختلف باعتبار في غير النقد، تختلف في غير النقد. فلو أن هذين الرجلين أحضر سيارات، قال هذه 10 سيارات جدس، والآخر جاء 10 سيارات مازدا، واشترك فيهما، فعلى المذهب لا يصح. لماذا؟ لأن المال ليس، المال المشترك ليس من النقدين، ولأنه من الجائز أن تكون قيمة السيارات عند عقد الشركة متساوية، وعند فسخ الشركة مختلف. فمثلا عند عقد الشركة كانت المازدا تساوي 20,000 والدلسن 20,000، هذا ما في إشكال ولا لا؟ لكن عند فسخ الشركة كانت المازدا تساوي 19 والدلسن 25 أو أكثر، أيهما أرغب عند الناس؟ المازدا. طيب، على كل عند عقد الشركة قدرنا أن الثمن متساوي، عند انفساخ الشركة زادت المازدا على الدلسن على المازدا 5,000، كيف نقسم المال إذن؟ هل نقسمه على الأول عند عقد الشركة يعني أنصافا، أو نقسمه عند فسخ الشركة بحيث يزيد هذا الخمس؟ لذلك قال العلماء إنه لا يجوز إلا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. وقال بعض العلماء وهو الصحيح، يجوز أن يكون رأس المال من العرض، يعني ليس نقدا، لكنه يقوم عند عقد الشركة بنقد، ثم عند انفساخ الشركة يحول المال إلى النقد الذي قوم به في ذلك الوقت. مثال هذا، أتيت أنت بسيارات وأتيت أنا بإبل، بينهما فرق ولا لا؟ أين الإبل والسيارات بينهما فرق، لكن على القول الراجح نقدر كم قيمة الإبل كم قيمة السيارات. قالوا قيمة السيارات 100,000، قيمة الإبل 50,000. إذن نجعل رأس المال 100,000 لصاحب السيارات و 50,000 لصاحب الإبل، وعند فسخ الشركة نعود إلى رأس المال هذا، فنقول لصاحب الإبل الثلث ولصاحب السيارات الثلثان. واضح؟ وحينئذ لا لا لا لا يحصل ضرر. صحيح أننا لو قلنا إنه عند فسخ الشركة نعطي صاحب السيارات سيارات وصاحب الإبل إبلا، هذا جهل عظيم جدا. ليش؟ لأنه ربما تستوعب قيمة السيارات عند فسخ الشركة أكثر من الثلثين، أو بالعكس، وربما تستهلك قيمة الإبل أكثر من الثلث، فصار مجهولا. هذه الجهالة بماذا تزول؟ تزول بتقويم هذه العروض عند عقد الشركة، فيقال لصاحب الإبل إبلك تساوي 50,000، ولصاحب السيارات سياراتك تساوي 100,000، إذن يكون رأس المال 150,000 منها 50,000 لصاحب الإبل و100,000 لصاحب السيارة، ويمشون على هذا. العمل الآن على القول الأول الذي هو المذهب أو على القول الثاني؟ العمل الآن على القول الثاني. على القول الثاني يعطي الإنسان الشخص أراضي، وخذ هذه الأراضي مضاربة، فيقدر قيمتها مثلا عند العقد ب100,000 ويقول رح وبيعها، يبيعها مثلا ب150,000، يكون رأس المال 100,000 لصاحب الأرض يؤخذ من الأصل، و50,000 تقسم على حسب ما اشترطه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. طيب، لو جعلنا رأس المال فلوسا يصح؟ لا، هم يقولون لا، لأن الفلوس عندهم تزيد وتنقص، مهم مثل وقتنا الآن. الفلوس وقتنا الآن مقررة، كم ريال من قرش؟ 20 قرش، يعني 100 هللة، ما تزيد ولا تنقص. فالعروض في وقتنا الحاضر كالنقود لا تزيد، لكن في وقتهم تزيد وتنقص سلعة، يمكن يكون الدرهم ب10 فلوس ويمكن يكون من بكرة ب20 أو بأكثر أو بأكثر أو بأقل. لذلك قالوا إنه لا يصح أن يكون رأس المال فلوسا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن الدراهم والدنانير لا يجوز الاتجار بها. نعم، يجوز الاتجار بها ولا يجوز الاتجار فيها. بينهما فرق، يعني يتجر بها جاء، يتجر فيها لا. لا، أصل شف يقول يتجر بها ولا يتجر فيها، وش الفرق بينه؟ ها ايه، لا، يجعلها سبب للتجارة، يشتري فيها الأشياء ويبيعها، يتجر فيها، يجعل التجارة فيها هي نفسها. هذا يقول لا يجوز، لأنه يضر بالناس ضررا عظيما. كيف يضر بالناس؟ يأتي تجار النقود في هذا اليوم، يقول يلا اشتروا كل اللي في السوق من النقود، تصبح السلع رخيصة ولا غالية؟ لا يا رخيصة، لأن الدراهم إذا قلت صارت غالية، إذا غلت الدراهم رخصت السلع. فمثلا إذا قشوا هذا أو إذا أخذوا جميع اللي في السوق، تجد اللي يساوي أمس 10 يؤخذ اليوم ب5 أو بريالين، يتضرر الناس. في اليوم الثاني بعد ما أخذوا كل اللي في السوق من الدراهم، قال يلا نزلوا الدراهم، يتضرر الناس ولا لا؟ يعني تزيد قيمة الأشياء ولا تنقص؟ تزيد قيمة الأشياء، لأنهم لما رجعوا الدراهم إلى الأسواق، زادت الدراهم، زادت بأيدي الناس. إذا زادت بأيدي الناس اشتروا بها السلع بزيادة ولا يهمهم، لأن الدراهم موجودة. فتجد هؤلاء لو اتجروا في الدراهم أو اتجروا في النقود صاروا سببا لإفلاس كثير من الناس ولتضخم كبير في الأموال. واضح ولا لا؟ واضح الآن؟ طيب، ها؟ أي نعم، يفعلون اليهود الآن في الدولارات، يلعبون بالناس بالدولارات. المهم أن ابن القيم رحمه الله يقول إن الدراهم والدنانير يتجر بها ولا يتجر فيها. يتجر بها يعني تجعل وسيلة للتجارة، أما هي يتجر فيها لا، ما تجعل شيئا محل تجارة، هي متاجرة العملات الآن. بالنسبة لنا ما في متاجرة، الظاهر الدراهم ثابتة، لكن بالنسبة للدولار فيه متاجرة، وأظن العملات الأخرى أيضا فيها متاجرة. نعم. فالمهم أن الاتجار في الدراهم والدنانير يضر بالناس إضرارا كبيرا، ووجهه كما شرحت لكم. لهذا نقول إن الفلوس لا يجوز أن تجعل رأس مال في الشركة. لماذا؟ لأنها تزيد وتنقص، وهذا بناء على ما كان معروفا في عهد العلماء الذين اشترطوا هذا الشرط. أما في وقتنا الآن فإن 20 في قرشا تساوي ريالا، تساوي ريالا، ولا يزيد ولا ينقص. لكن على فرض أن الفلوس قد تزيد وتنقص، ممكن نحول المسألة إلى القول إيش؟ لا، قول الراجح أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضا وتقدر قيمته عند العقد ليرجع إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولو مغشوشين يسيرا. النقدان الأصل أن الدنانير ذهب خالص، وأن الفضة وأن الدراهم فضة خالص، لكن يوجد بعض الناس يغش، يخلط مع الذهب معدنا آخر لا يتغير به لونه، لكن ذات الدينار مخلوقة. وكذلك يقال في الدراهم، فهل يصح أن تجعل الدنانير المغشوشة رأس مال في الشركة؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان الغش يسيرا فلا بأس، وإن كان الغش كثيرا فإنه لا يجوز، لأن الدراهم والدنانير المغشوشة تتخذ سلعا يتجر فيها، لأن الناس ما هو أمنين، فلا يصح أن تكون الدنانير والدراهم مغشوشة كثيرا. أما اليسير فإنه لا بأس به، قالوا لأنه لا يخلو الذهب منه ولا الفضة غالبا، لأن الذهب لو جعل خالصا ما صار بهذه المتانة، لصار لينا كل شيء يؤثر عليه، فلا بد أن يدخل معه أجزاء تجعله صلبا لا يتثنى. كل هذا الذي نقول الذي قاله المؤلف غير موجود عندنا الآن، لأن ضبط النقود الآن أقوى بكثير من ضبطها فيما سبق قديما، فإنه قديما يدخلها الغش، يمكن أي واحد من التجار يجي يسك له دنانير أو دراهم يقلد بها الدنانير والدراهم التي في أيدي الناس ويدخل فيها الغش. أما الآن فالمسألة مضبوطة، وهذا غير وارد، وهو قول ولو مغشوشين يسيرا. طيب، ويشترط أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا يتضمن ثلاث شروط في الواقع: أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، فإن شرط الربح لأحدهما فقط فإنه على كلام المؤلف لا يصح. لو قال قائل لشخص الذي نشرك وياك مثلا في مالي نعمل فيه والربح كله لك، فعلى كلام المؤلف لا يصح. ليش؟ قال لأن الشركة مبنها على المساواة، وأنت إذا جعلت ربح مالك وربح مالي وكذلك ربح ملك أنت لهذا الرجل فليس هناك مساواة، فلا بد أن يكون لكل منكما شيء من الربح. وأنت إذا نظرت إلى هذا الشرط وجدت أن فواته لا يؤثر من الناحية الشرعية، فمن الجائز أن يقول هذا الرجل أنا أريد أن أنشط هذا الرجل على العمل، هذا رجل خامل ما يعمل، فقلت جيب مالك وأجيب مالي ونشترك والربح كله لك. فأنا قصدي بهذه الشركة أن أنفع هذا الرجل وأحركه. ولماذا تحولون بيني وبين الإحسان إلى هذا الرجل؟ أنا الآن محسن إليه، بماذا؟ بالربح، حيث جعلت ربح مالي له وربح عملي أيضا له، وش المانع من هذا؟ فالذي يترجع عندي أن الأصل في المعاملات الحل، وأن لا يدخل عليها شروط إلا إذا دل الدليل على وجوب هذه الشروط. طيب، مشاعا، هذا صحيح، لا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني غير معين. المشاع يعني اللي يكون شائعا في جميع المال أو في جميع الربح، مثل الثلث والربع والخمس والثلثان وثلاثة الأرباع وما أشبهها. فإن كان غير مشاع بأن قال لك من الربح 100 درهم والباقي لي، ها؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. قال لك ربح هذا المال ولي ربح هذا المال، يعني نحن نتجر بالسكر والشاي والقماش، فقال لك ربح السكر والشاي ولي ربح القماش، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مشاع، ففي جهالة عظيمة. لو قال نحن نتجر الآن بالسفر إلى بلاد أخرى نجلب منها الأموال، فلك ربح السفرة الأولى ولي ربح السفرة الثانية، يجوز؟ لا يجوز، لأنه غير مشاع. طيب، معلوما، يعني لابد أن يكون هذا المشاع معلوما كالثلث والربع والنصف. أما لو قلت لي بعض الربح ولك بعضه، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن البعض قد يكون أقل من النصف، وقد يكون أكثر من النصف، وقد يكون بمقدار النصف، فهو مجهول. فصار على كلام المؤلف يشترط 4 شروط، بل 5 شروط: أن يكون المالان معلومين، أن يكون من النقدين المضروبين، أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، أن يكون هذا الربح مشاعا، أن يكون معلوما. 5 شروط. نعم. لك ربح السلع التي تباع في مكة ولي ربح السلع التي تباع في المدينة، لا يصح. لك ربح الشهر الأول ولي ربح الشهر الثاني، يصح ولا لا؟ لا يصح. لك ربح الطعام ولي ربح الأواني، لا يصح. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يذكر الربح، وعندي فإن لم يذكر الربح، لكن الصواب فإن لم يذكر الربح، بدليل قوله أو شرط لأحدهما. طيب، إن لم يذكر الربح فإنها لا تصح الشركة، يعني بأن قال اشتركنا جميعا في هذه شركة عنان، شركة عنان، يقول فإنها لا تصح، لأنه يبقى الأمر مجهولا، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، مثل بعض لك بعض الربح، فإن هذا لا صح لأنه مجهول. أو شرط لأحدهما دراهم معلومة كعشرة ومئة وألف، فلا يصح. لماذا؟ لأنه ليس مشاع، ولأنها ربما لا تربح إلا هذا القدر من الربح، فيكون الآخر مهضوما حقه. أو ربح أحد الثوبين، هذا التعيين لم يصح. طيب، يقول لم تصح، وسبب ذلك العلة في ذلك لأنه قد ينحصر الذبح فيما شرط لأحدهما دون الآخر، والشركة أصلها مبنية على العدل وهو تساوي المشتركين في المغنم والمعرض. هذه هي قاعدة الشركة الأصيلة، أن الشركة الطرفان في المغنم والمغنم. إذا عرفت هذه القاعدة التي تبنى عليها الشركة فإنه يسهل عليك أن تحكم على كل شيء ورد عليك من أنواع الشركة بأنه صحيح أو فاسد. طيب، يقول المؤلف: وكذا مثاقات ومزارعة ومضاربة. كذا أي كشركة العنان مثاقات ومزارعة ومضاربة. المثاقات هي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وتسمى عندنا الفلاح. أنا لي بستان ولا أستطيع القيام عليه، فدفعته إلى رجل يعمل فيه بجزء من ثمره. ما الذي يشترط في هذا الجزء؟ أن يكون مشاعا. يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب، لك ثمرة هذا العام ولي ثمرة العام المقبل. لا يصح. لك ثمر العنب ولي ثمر النخل. لا يصح. كذا، لأن ما بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما. طيب، خذ هذا الثمر أو هذا اللسان اعمل به ولا شيء عليه. أي نعم، نقول لا تصح مساقاتا. لا تصح مساقاتا لأنه لم يشترط الربح لكل منهما. بالعكس، لو قال خذ هذا البستان اعمل به وليس لك شيء، هذا لا صح على أنه من باب الشركة. لكن لو أنه تبرع لك وقال أنا أريد أن أعمل على هذا البستان مجانا لا على أنه من باب المساقات، فلا بأس به. طيب، المزارعة. المزارعة دفع أرض لمن يقوم بزرعها بجزء من الزرع. إذن فرق بينه وبين المساقات. المساقات على شجر، والمزارعة على أرض. أدفع له الأرض وقل خذ هذه الأرض ازرعها ولك نصف الزرع أو ربعه أو ما أشبه ذلك. هذا يصح، ولكن لا بد أن يشترط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما. فلو دفعت الأرض إليه وقلت لك زرع هذا العام ولي زرع العام الثاني، لا يصح. لك زرع الشعير ولي زرع الحنطة، لا يصح. لك هذا الجانب، لك الجانب الشرقي ولي الجانب الغربي، لا يصح. لا بد أن يكون مشاعا معلوما، لأنه كما أسلفنا قريبا مبنى جميع الشركات على العدل وهو التساوي في المغنم والمغرم. وكذلك مضاربة. المضاربة أن يدفع الإنسان مالا لشخص يتجر به بجزء من ربحه. مثاله: أعطيت هذا الرجل 100,000 وقلت اعمل بها ولك نصف الربح، جائز ولا لا؟ جائز. وقد ذكرنا أن هذا من العقود التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وأن فيها مصلحة للناس، لأن من الناس من يكون عنده طاقة بدنية، ومن الناس من يكون عنده مال. صاحب المال لا يستطيع أن يتصرف، وصاحب الطاقة لا يستطيع أن يتصرف. صاحب المال لأنه زمن قاصر ضعيف مريض وما أشبه ذلك، وصاحب البدن قوي لكن ليس بيده مال. كيف يمكن أن ينتفع الطرفان؟ بالمضاربة. يدفع صاحب المال إلى هذا الرجل القوي العامل ويقول اتجر به ولك نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث حسب ما اتفقنا عليه. فجوازها من محاسن الشريعة في الواقع. طيب، إذا إذا قال خذ هذا المال مضاربة على أنك على أن لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني، لا صح؟ طيب، لك ربح السكر ولي ربح الشاي، لا صح؟ طيب، لك 100 درهم من الربح والباقي لي، لا صح؟ لابد أن يكون مشاعا معلوما. قال المؤلف والوضيعة على قدر المال، الوضيعة يعني الخسارة، على قدر المال في شركة إيش؟ أنا أتكلم على أي شركة؟ العنان. الوضيعة على قدر المال يعني الخسران على قدر المال بخلاف الربح، الربح على ما اشترطاه، والوضيعة على قدر المال. لا يمكن أن يحمل أحدهما خسارة أكثر من قدر ماله. فإذا قدرنا أن أحدهما أتى 100,000 والثاني أتى 200 وصار يتجران، فصارت كم اللي معنا من الآية؟ 300,000 وصار يتجران، وعند التصفية لم يكن لديهما إلا 150,000. كيف نوزع الخسارة؟ نقول على كل واحد منهما نصفها؟ لا، على قدر المال. اللي خسر الآن 300,000 والذي صفى نعم أصل البضاعة أصل المال المشترك 300,000 وخسر 150، يكون على صاحب 200 خسارة 100، وعلى صاحب 100 خسارة 50. ولا يمكن أن نقول إن الخسارة بينهما أنصافا. لماذا؟ لأننا نحمل الناقص أكثر مما يستحق. يقول الوضيع على قدر المال، الربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه، لأن الربح مبني على العمل والقدرة والمهارة، فيكون على ما شرطاه. فإذا أتى أحدهما 200,000 والثاني 100، أحدهما أتى 200,000 والثاني أتى 100، وقال الربح بيننا أنصافا، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز الربح على ما شرطه. انتبهوا لهذا، الربح على ما شرطه. إذا قالوا إذا قال الربح بيننا لك ربع ولي 3/4، يصح ولا لا؟ يصح، لأن مبنى الربح على العمل والقدرة والمهارة بخلاف الخسارة. فصارت الوضيعة التي يكون الخسارة على قدر المالين، والربح على ما شرطه، سواء كان ذلك أكثر من قدر ماله أو أقل. علل العلماء ذلك بأنه أي الربح مبني على القدرة والمهارة، وربما يكون أحدهما أقدر من الآخر وأمهر في تسويق السلع وشرائها، فكان الربح على حسب ما اشترطاه. قال ولا يشترط خلط المالين في شركة العنان. كما عرفتم يأتي كل واحد منهما بمال ويكون من كل واحد منهما عمل، أو يأتي كل واحد منهما بمال ويكون العمل من واحد. طيب، هل يشترط خلط المالين؟ يقول المؤلف لا يشترط، لأن المقصود هو الربح، وعليه فيجوز أن أتجر أنا بمالي في دكاني وحدي، وأنت كذلك بمالك في دكانك وحدك، ويجوز أن أكون أنا في بلد وأنت في بلد آخر، ويجوز أن أتجر أنا في نوع من المال وأنت في نوع من المال. فخلط المالين ليس بشرط، وذلك قالوا لأن المقصود هو الربح لا الخلط. لكن لو خلطناهما جميعا يجوز ولا لا؟ معلوم يجوز من باب أولى، لأنه إذا كان خلط المالين ليس بشرط فليس المعنى أن خلطهما مؤثر، بل إن خلطهما أبلغ في الاشتراك. خلطهما بأن نأتي بالدراهم ثم نشتري سلعة بهذه الدراهم ثم نتصرف، فهنا المالان صارا مختلطين. قال ولا كونهما من جنس واحد، ولا كونهما من جنس واحد، فيجوز أن يأتي أحدهما بإبل والثاني بسيارات. يقول لا، لا يشرط كونهما من جنس واحد، ولا كونهما من جنس واحد يعني في النقدين، فيجوز أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدنانير. انتبهوا لهذه النقطة، يجوز أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدنانير، فيأتي أحدهما بمئة دينار والثاني بألف درهم، الثاني بألف درهم. طيب كيف نعمل عند التصفية؟ نعطي صاحب الدنانير دنانير وصاحب الدراهم دراهم، إلا كل نرجع إلى رأس ماله. لكن إذا تأملت هذا وجدت أنه قد يكون فيه غرض، لأنها قد ترتفع قيمة الدنانير فيحيط بالربح كله. نعم، وقد يكون بالعكس. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يكون من جنس واحد، يجب أن يكون من جنس واحد، وهو أحد القولين في المسألة. وعلل ذلك بأنهما إذا كان من جنس، من جنسين مختلفين، فقد يرتفع أحد الجنسين حتى يحيط بالربح. واضح؟ ولنفرض الآن أن أحدهما أتى بمئة دينار والآخر أتى بألف درهم، وقيمة مئة الدينار ألف درهم، يعني كل دينار بعشرة، لكن عند التصفية صار كل دينار بعشرين. معناه أنه يحيط بالربح كله، أو بالعكس صار الدينار بخمسة، معناه أن صاحب الفضة الدراهم ربح وصار الربح كله له، كله له. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف بشرط ألا يزيد سعر الدنانير ولا ينقص، بأن يكون مقررا من قبل الدولة، فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص فإنه لا يجوز. في الوقت الحاضر هل الدنانير مقدرة من قبل الدولة؟ ها؟ لا، الذهب غير مقدر، ولهذا أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والثاني دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال من الأعراض عرضا ولكن يقدر بقيمته، فحينئذ نعم إذا قلنا يؤتى بالدنانير والدراهم لكن تقدر الدنانير بدراهم، فيقال الآن أتيت بمئة دينار وقيمتها ألف درهم، فنكتب بأن رأس مالك الذي أتيت به إيش؟ ألف درهم، وحينئذ يتساويان عند انتهاء الشركة. نعم، هذا القول هو الراجح، أنه إذا كانت الدنانير تختلف فإن الواجب أن تقدر بقيمتها أو أن تحول إلى دراهم. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شركة العنان رشيد، بعض العلماء يقول يشترط أن يكون من جنس واحد، يشترط أن يكون من جنس واحد، ما هو القول الذي رجحناه في هذه المسألة؟ ولهذا نص المؤلف على نفي، قال لا يشترط خلط المالين، فإن بعض أهل العلم يقول إنه يشترط خلط المالين، لأن الشركة لا تتحقق إلا بالخلط. فنجمع المالين في متجر واحد، أو نقول إن المالين، إن هذين المالين كل منا يتصرف فيها، بمعنى أنك تأتي أنت إلى متجري وتبيع وتشتري، وأنا أتي إلى متجرك وأبيع وأشتري. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني المضاربة، الثاني من أنواع شركة العقود، ولا لا؟ ولا شركة الأملاك؟ العقود. الثاني المضاربة، وهي من ضارب يضارب، من ضارب يضارب، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن الغالب أن التجارة تكون بالسفر، يذهب الإنسان إلى بلد ويأتي بسلع من هذا البلد ويبيعها، ثم ينصرف إلى بلد آخر، وهكذا كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. المضاربة هي أن يشترك بدنان، المال من أحدهما والعمل من الآخر، فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل، وهي جائزة، وجوازها من محاسن الشريعة. لماذا؟ لأن من الناس من يكون عنده المال لكن لا يقدر على التصرف فيه، ومن الناس من ليس عنده مال وهو قادر على التصرف، فكان من محاسن الشريعة أن نقول لمن عنده المال: ادفع المال لهذا الشخص ليعمل فيه، فيحصل لهذا الفقير الذي ليس عنده مال يحصل له عمل وربح، ويحصل لهذا العاجز الذي عنده مال يحصل له ربح، أليس كذلك؟ طيب، فما هو التعريف؟ تعريفه يقول: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، يعني هي أن يدفع مالا لمتجر به، أي لمن يتجر به ببعض ربحه. وكلمة بعض هنا سبق أنه لا بد أن يكون مشاعا معلوما. فيقول: هذه 1000 درهم اتجر بها والربح بيننا، أولك ربع الربح، أو لي ربع الربح، أو ما أشبه ذلك، على حسب ما يتفقان عليه. المضارب الآن يتصرف في المال بحكم الوكالة ولا لا؟ نعم، بحكم الوكالة. فإن ظهر ربح صار يتجر فيه بحكم الوكالة والشركة أيضا، لأن تصرفه فيه بعد أن ظهر الربح تصرف بالأصالة وش بعد؟ والوكالة. قال: لمتجر به ببعض ربحه. وش بعده؟ فإن قال والربح بيننا فنصفان، لأن البينية تقتضي التسوية، هذا الضابط. فإذا قال: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، فإن الربح يكون بينهما نصفين. طيب، إذا قال: الربح بيننا أثلاثا وقيدة، فعلى ما شرط، لكن عند الإطلاق تقتضي التسلية. قال: وإن قال ولي أو لك 3/4 أو عندي أو ثلثا، 3/4 أو ثلث أو ثلثه، صح. إذا قال: خذ هذا المال اتجر به ولي 3/4، يصح، وربع الباقي للعامل، لي ثلثه يصح، والثلثان للعامل، لك 3/4 يصح، والربع لصاحب المال. لك ثلثه يصح، والثلثان لصاحب المال. المهم أنهما إذا عين لأحدهما جزءا فالباقي للآخر. قال ولي أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه صح، والباقي للآخر. كيف علمنا أن الباقي للآخر؟ لأن المال بين اثنين، فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق الآخر. إذن لا يشترط أن أقول لك ثلاثة أرباع الربح ولي ربع، أو يشترط؟ لا يشترط، لأننا إذا علمنا نصيب واحد فالباقي للآخر، ولا إشكال فيه. قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. أعطاه المال مضاربة وقال لك الثلث، لك الثلث، ثم عند الحساب قال العامل إن الثلث المشروط لك أنت يا صاحب المال، وقال صاحب المال بل لك أنت أيها العامل. عرفتم؟ من يكون له؟ يكون للعامل، فيكون له ثلث الربح ولصاحب المال الثلثان. لماذا؟ قالوا لأن الربح تبع للمال، الربح تبع للمال، فإذا ادعى صاحب المال أن الثلثين له مثلا فهذا هو الأصل، والعامل يستحق الربح بعمله فهو مدع فلا يقبل قوله. طيب، إذا قال العامل اشترطنا الثلثين وقال نعم فهي لي، وقال صاحب المال اشترطنا الثلثين لي أنا، فمن القول قوله للعامل. المؤلف يقول إن اختلف لمن المشروط فلعامل، سواء كان المشروط هو الأقل أو هو الأكثر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن ينظر إلى القرائن، فإذا كانت العادة أن الذي يشرط له هو العامل، وأن هذا النصيب أو الجزء يعني مطابق للواقع أو مقارب، فالقول قول العامل. وأما إذا كان الأمر بالعكس والذي جرت فيه العادة أن الذي يشرط له الجزء هو صاحب المال، وكان هذا الجزء أيضا كبيرا لا يمكن أن يشرط للعامل مثله، فإنه يكون لصاحب المال. مثال ذلك كان الجزء المشروط ثلثين، ادعى العامل أنه له، وادعى صاحب المال أنه له، والعادة أن المضاربة لا يعطى فيها العامل إلا الثلث فأقل، فهنا العرف يشهد لمن؟ لصاحب المال، فيؤخذ بقول صاحب المال. مثال آخر، المشروط ثلاثة أرباع، قال العامل إنه لي، وقال صاحب المال إنه لي، فعلى كلام المؤلف القول قول العامل، وعلى القول الراجح ينظر إذا كانت العادة جارية بأن المضارب لا يعطى إلا ربعا أو شبهه، ثم يأتي يدعي ثلاثة أرباع يقول إن الشأن المشروط لي أنا، فهنا لا نوافقه لأن العرف يكذبه. واضح؟ وهو نظير ما سبق لنا في باب الدين، في باب الرهن، في باب الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اختلف في قدر الدين فإنه يرجع إلى الرهن. إذا كان الرهن كثيرا والمدين يدعي أن الدين قليل فإن القول قول صاحب الحق الذي هو المرتهن. ما مرت عليه هذه؟ مرت عليه. وهذا القول وهذه المسألة مثلها. فنقول إذا ادعى العامل ما يمكن أن يكون مشروطا له في العادة فالقول فالمشروط للعامل، وإن ادعى شيئا بعيدا عن العادة فالقول قول المالك. طيب، يقول وكذا مساقات ومزارعة، يعني إذا اختلف لمن المشروط فهو للعامل. ما هي المساقات؟ أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. مثال هذه المسألة، دفعت هذا الشجر إلى عامل أي فلاح، قلت خذ قم على هذا النخل ولك نصف الثمر. نعم، أخذه وعمل فيه، فإذا حصلت الثمرة نقسمها نصفين، للعامل نصف ولصاحب الأصل النصف. أعطيت شخصا آخر هذا النخل ليقوم عليه وقلت لك ربع الثمرة، لك ربع الثمرة، وعند الجذاذ قال العامل إن الذي شرط له ربع الثمرة صاحب النخل، وقال صاحب النخل بل العامل. من القول قوله؟ على المذهب يكون المشروط للعامل، وعلى قول الراجح ننظر إذا كان هذا النخل يمكن أن يساق عليه بالربع أو قريب الربع فنعم، أما إذا كان لا يمكن فإننا لا نجعله للعامل. لو كان هذا النخل لا يمكن أن يساق عليه إلا بثلاثة أرباع فأكثر فإننا نقبل قول العام ويكون الربع لمن؟ لصاحب النخل. المزارعة، المزارعة أن يدفع الإنسان أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع. فعند التصفية اختلف لمن المشروط، فالمذهب أنه للعامل، والقول الثاني أنه للعامل إن كانت دعواه مقاربة، أما إذا كانت بعيدة من الواقع فإن القول قول صاحب المال أي صاحب الأرض. طيب، قال المؤلف ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. لا يضارب من المضارب الذي هو العامل، لا يضارب بمال لآخر بشرطين، يعني المنع بشرطين، إن أضر الأول ولم يرضى. مثال يا عيسى، أعطيتك 100,000 على أن تتجر بها في الكتب، أخذت 100,000 وبدأت تتجر بها في الكتب، ثم جاءك إنسان آخر وقال الكتب رابحة وأنا بعطيك 50,000 لتتجر بها أيضا في الكتب، هذا يضر بالأول ولا لا؟ ها؟ يضر به. كيف؟ لأن إذا كثرت الكتب رخصت فيكون فيه ضرر على الأول، فهنا لا يجوز أن يأخذ هذا المال ليضارب فيه في الكتب لأنه يضر الأول. طيب، فإن استشار الأول وأذن له يجوز لنا الحق له. طيب، أعطيتك دراهم 100,000 تتجر فيها بالسيارات، مضاربة، وجاءك إنسان وقال خذ هذه 50,000 اتجد بها في الطعام في البر والرز وما أشبه ذلك، مضاربة، يجوز ولا لا؟ نشوف. هو الأصل أن لا يضر، لكن ربما يضر بحيث أنه يتفرع للطعام أكثر مما يتفرع للسيارات فيضر به. فإذا كان يضر بالأول منع إلا بالرضا الأول، فإن قدر أنه فعل وأخذ مضاربة مع إضراره بالأول بدون إذنه، قال فإن فعل رد حصته في الشركة. وش معنى رد حصته في الشركة؟ يعني أخذ المال مضاربة من شخص آخر وربح فيه 10,000 ريال، نقول هذه 10 دخل في الشركة الأولى، دخل في الشركة الأولى. لماذا؟ لأن وقت المضارب مستحق لصاحب المال الأول، أو مستحق لصاحب المال الأول، فإذا ذهب يتجر بمال آخر فإن الربح الذي حصل له يدخل في الشركة. انتبه ولد، فاهمين الصورة هذه ولا لا؟ ها؟ طيب، أعطيتك 100,000 ريال تتجر بها واتجرت فيها، وجاءك إنسان وأعطاك 50,000 ريال تتجر فيها بجزء من الربح، مضاربة ثانية بدون إذن مني، والمضاربة هذه تضرني لأنها ستأخذ وقتا كثيرا من وقت هذا العامل، أو لأن السلعة نفس السلعة التي يتجر بها لي. المهم أن العامل أخذ المضاربة وربح فيها، ولنقل إنه ربح فيها 10,000 ريال. يقول المؤلف إن هذا الربح يضم إلى الشركة الأولى، فتكون يكون رأس المال أو يكون الربح الذي ربح من مالي يضاف إليه الربح الذي ربحه هذا من مال الرجل الآخر. فإذا كان قد ربح 100,000 من مالي، ربح 10,000 ريال، وربح من الثاني 5,000 ريال، كم يكون الربح؟ 15,000 ريال. واضح الآن؟ طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحل لصاحب المال الأول أن يأخذ شيئا من ربحه، لأن هذا الربح الذي حصل عليه ليس من ماله وليس من تعبه، فكيف يحل له؟ نعم، نقول للعامل أنت أخطأت في كونك أخذت مال مضاربة لشخص آخر مع إضرار الأول، أما أن نقول إن الربح الذي حصلته لازم تضيفه إلى الربح الذي للأول، فهذا يقولون إنه أكل للمال بالباطل، لأنه ليس من صاحب المال الأول لا عمل ولا مال، فكيف يستحق؟ طيب، وإذا كانت المضاربة لا تضر بالأول، يجوز ولا لا؟ يجوز. مثل أن تكون العادة أن عمله في المال الأول في النهار وعمله في المال الثاني في الليل، وجنس المال مختلف، فهذا لا يضره، فيجوز أن يضارب بمال للآخر. على أن في المسألة قولا آخر أنه يجوز أن يضارب بمال للآخر لأنه حر في نفسه وليس للأول أن يمنعه. نعم، فالمشهور من المذهب أن الربح يرد إلى الشركة الأولى، يحسن كأنه ربح من الشركة الأولى، والصحيح أنه لا يرد لكنه آثم. نعم. طيب، يقول المؤلف ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. ولا يقسم، الضمير يعود إلى الربح، فإن قلت كيف تقول إنه يعود إلى الربح ولم يسبق له ذكر؟ فالجواب أن الذي يقسم بين المضارب والمضارب هو الربح، أما رأس المال فهو لمن؟ لصاحبه للمضارب، ما يمكن يقسم. فيتعين أن يكون الضمير في يقسم يعود إلى الربح، لا يقسم مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، باتفاق المضارب والمضارب. فلو أن هذا المال الذي أعطيتك إياه مضاربة قلت هذا مال مضاربة إلى سنة، خذ هذا المال مضاربة إلى سنة، لما مضى نصف السنة ربح المال النصف، مثل أعطيتك 10,000 ريال فلما مضى نصف السنة بلغت 15,000 ريال، فقال المالك اقسم الربح، فقال المضارب لا، أيهما الذي يطاع؟ الممتنع، المضارب في هذا المثال. ليش؟ لأن المضارب يقول أنا أريد أن يبقى الربح هنا لأن بشتري بالسلعة، بدل ما أشتري بألف لو قسمنا الربح أبشتري الآن، قصدي ب10,000 أبشتري الآن ب15,000، وهذا يرجى فيه الربح أكثر من 10,000، واضح؟ طيب لو طلبه المضارب، لو قال المضارب لرب المال اقسم الربح، نقول لا يقسم إلا إذا راضي صاحب المال. لماذا؟ لأن المال قد يخسر في النصف الأخير من العام، قد يخسر، فإذا كانت الربح قد قسم صارت الخسارة على رأس المال، لكن لو بقي الربح صارت الخسارة على الربح. مثال ذلك الآن، أعطيتك 10,000 ريال مضاربة وفي نصف السنة صارت 15,000 ريال، ربحت 5، فقال المضارب، المضارب قال لصاحب المال اقسم الربح، لو قسم كم يبقى معنا؟ 10. عمل فيها المضارب فنقصت 5، خسر 5,000، صار النقص على صاحب المال. لكن لو بقي الربح غير مقسوم وخسرت 5 لم يخسر صاحب المال شيئا، صح ولا لا؟ اي نعم. إذن نقول لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلا باتفاق الطرفين، لأنه قد يكون فيه ضرر على أحدهما. إذا اتفق جميعا على أن يقسم ربح كل شهر، يعني في أصل العقد قال أعطيتك هذا مضاربة لمدة سنة على أن نقسم الربح على رأس كل شهر، يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وعلنا الأمر على ما شرطه. قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. إن تلف رأس المال فلا يخلو من حالين، إما أن يكون قبل التصرف وإما أن يكون بعده، فإن كان قبل التصرف انفسخت الشركة، تنفسخ الشركة لأن المال المعقود عليه تلف. مثال ذلك أعطيتك 10,000 ريال مضاربة وقبل أن تعمل أي عمل سرقت الدراهم، الحكم تنفسخ الشركة. لو جاء العامل المضارب قال لصاحب المال المال سرق أعطني بدله، لا يلزمه لأن المال الذي جرى الاتفاق عليه قد سرق فتلف علي وعليك. طيب أما بعد التصرف فيقول رحمه الله إنه يجبر من الربح إذا تلف رأس المال أو بعض، فيجبر من الربح لكن بشرط أن يكون قبل القسمة، أما بعد القسمة فكل أخذ حقه. طيب مثال ذلك، أعطيتك 10,000 ريال مضاربة، فضربت بها فبلغت 20,000، بلغت 20,000، ثم تلف منها 10، ماذا نقول؟ يجبر منين؟ من الربح، يكون الباقي، يكون الربح الباقي هو رأس المال، كأنه رأس المال، واضح؟ نعم، لأن رأس المال وقاية حتى يقسم الربح، أو بالعكس، لأن الربح وقاية حتى يقسم الربح، نعم الربح وقاية لرأس المال حتى يقسم. لا دعنا من التفريط، هذا تلف من الله عز وجل أو خسر. مثاله، أعيد المثال مرة ثانية، أعطيتك 10,000 ريال مضاربة فتلفت قبل أن تتصرف، ماذا يكون؟ تنفسخ الشركة، واضح؟ أعطيتك 10,000 ريال مضاربة فعملت فيها وربحت 10,000 ريال ثم تلف منها 10، تلف لا ضمان فيه، يعني العامل ما فرط ولا تعدى ولا شيء، تلف منها 10، فماذا يكون؟ تنفسخ الشركة ولا لا؟ ما تنفسخ الشركة، تبقى. لكن هل نقول إن هذا الربح يكون الآن رأس مال؟ إيه هو ما أسهر قسم، ما قسمنا الربح ولا شيء، ما قسمنا الربح ولا نضيناه. الجواب نعم، ولهذا قال المؤلف جبر من الربح، فيجبر التالف من الربح. طيب خسر، يعني أعطيتك 10,000 ريال مضاربة وبدأت تصرف فيها فربحت 10، ربحت 10 في النصف الأول من العام، ثم استمر التصرف وفي آخر العام خسرت 10، أقول يؤخذ من يجبر من الربح ولا نقول لا الربح اللي ربحناه يقسم والخسارة تكون على رب المال؟ لا نقول لا، لازم يكون من الربح، لأن ما دامت الشركة مؤقتة فالعقد باق حتى يتم الوقت، فما حصل من زيادة أو نقص فإنه يكون في الربح. طيب إن خسرت 12,000 يكون 2,000 على المالك، أعطيتك 10 وربحت 10 أخرى ثم خسرت في آخر العام 12,000 على المالك، كم نعطي المالك الآن؟ 8,000 ريال كذا. طيب إذا قال المالك ليش خسرنا؟ ما يمكن أخسر مالي، إلا تبقى 2,000 في ذمة المضاربة، نقول والعامل أيضا خسر، المسكين خسر عمل، عمل سنة كاملة في هذا المال ما جاه ربح، صح ولا لا؟ فإذا أنت وإياه مشتركان في المغنم والمغنم، فما دمت أنت خسرت 2,000 من مالك فهو أيضا قد خسر كل عمل السنة، واضح؟ يمكن لو راح يشتغل في شركة أو عند الحكومة بمرتب ربح أكثر من هذا. طيب قال المؤلف رحمه الله ومتى تلف، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، هذه المسألة الثانية وقد عرفناها، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. التنضيض هو اللي يسمى عندنا التصفية، فإذا قسم ناضا يعني معناه صفينا المال وبعناه وبقيت عندنا الدراهم وقسمنا الربح، فإن الخسارة لا تكون من الربح، تكون على رأس المال. قسمناه يا أخوان، نقضناه وقسمناه تكون على رأس المال. والمثال أعطيتك 10,000 ريال مضاربة لمدة سنة، فصرت تشتري وتبيع بها، وبعد مضي 6 أشهر ربحت 10,000 أخرى، كم صارت؟ 20. صف الرجل المضارب صف المال وعادت الدراهم، صار دراهم الآن، فقسمنا الربح. ثم خسرت بعد ذلك، خسر على من؟ على رأس المال. ولهذا قال قبل قسمته أو تنضيضه، ولكن يشترط في القسمة أن يكون ناضا، يعني بمعنى أنه يحاسب عليه ويعود إلى أصل، إن كان ذهبا فذهب، وإن كان فضة ففضة. وخلاصة الكلام الآن أنه إذا تلف المال قبل التصرف، أجيب، انفسخت الشركة. إذا تلف المال قبل القبض، إيه تنفسخ، معلوم. لو قال هذا المال، شوف هذا المال عندك مثلا مضاربة تراهم معينة بالكيس، هذه مضاربة لك لمدة سنة، وفي أثناء ذلك جاء سارق فخطفها من بين أيديه، تنفسخ، معلوم، من باب أول. وكذلك أما إذا كان بعد التصرف فإنه يجبر من الربح. طيب، فإن قسم الربح باتفاقهم ثم خط جاء الخسران بعد ذلك فعلى رأس المال. نعم، التنضيض يعني التصفية. مثلا أنا اشتريت، أخذت هذا الدراهم مضاربة إلى مدة سنة، وفي نصف السنة ربح، صرف 10,000 ريال 20,000، لكن هي إلى الآن بضاعة، إلى الآن بضاعة، ما بعد نضيناها. فهنا لو قسمناها فلا تعتبر هذه القسمة حتى تباع السلعة، وبعد بيعها وتنظيرها يقسم الربح. هذا معنى التنظير. يعني التنظير يسمى عند العامة، عندنا يسمونه تصفية، يصفي البضاعة. أما ما دامت أعيانها باقية فإن الخسارة لا تزال باقية على الربح. ما في، إذا صفى كل واحد منهم أخذ نصيبه من الربح.